بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها. ودخل ابن عمر المسجد فرأى قوما يصلون، فقال: يا أيها الناس أبشروا، فإنه ما من منكم من بعث النار أحد. ثم قرأ: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. سبحان الله. يقول ابن عمر لما دخل على الناس وهم يصلون قال: أيها الناس أبشروا، ما منكم من بعث النار أحد، ما في أحد إن شاء الله من بعث النار. استدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وأنتم من المصلين، فليس منكم من بعث النار أحد. شوف سبحان الله فهم الصحابة رضي الله عنهم، والاستحضار، يعني قد يكون الدليل سهلا لكن استحضار الدليل في موطنه هذا أمر يحتاج إلى توفيق. من فضائل الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن صاحب الصلاة أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر ليس المراد به مثلا الزنا وكذا فقط، وإنما الفحشاء كل ما يفحشه في النفس، ما تستفحشه العقول السليمة والفطر الصحيحة، فكل ما يستفحش في النفس فإن الصلاة تنهى عنه. والمنكر كل ما أنكره الشارع، هذا هو المنكر، فأيضا الصلاة تنهى عنه، فالإنسان إذا صلى ابتعد عن هذا. لكن لفظة الصلاة بالألف واللام هكذا، الصلاة إذا جاء الاسم عرفا بالألف واللام فينسحب إلى المعنى الكامل فيه، بمعنى ليست أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما إن الصلاة، المراد إن الصلاة الكاملة بخشوعها وأركانها وسننها والتي يقصد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن قال قائل: ما دليل هذا الذي تقول من الكمال والخشوع؟ إن الله قال: إن الصلاة أي صلاة؟ نقول: الألف واللام. فلما أتينا لفظ الصلاة، الإيمان، الإسلام، البر، الألف واللام تفيد إحصاء الكمال في هذا الاسم. إن الصلاة يعني ليست أي صلاة. الإيمان، الإيمان الكامل الذي يتضمن التصديق والقول والعمل. الإسلام، الإسلام الكامل الذي يتضمن الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فعندنا اللفظ إذا جاء معرفة بالألف واللام فإنه ينسحب إلى إيه؟ إلى الكامل في معنى، الكامل في معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا بعض الناس قد يقول: أنا أصلي ولا تنهني الصلاة عن الفحشاء والمنكر. نقول: لأن الصلاة بها خلل وليست الصلاة الكاملة، وإلا فالله يقول: إن الصلاة تنهى، هذا أصل الصلاة إن كانت كاملة، لكن صلاتك لم تنهك عن الفحشاء والمنكر لأن في صلاتك خللا، لأن في صلاتك خللا، راجع هذا الخلل. وقال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا من قاعدة الفضل ولا من قاعدة العدل؟ أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل، ما في أفعال سبحانه وتعالى ظلم، إنما أفعاله تبارك وتعالى دائرة بين الفضل والإحسان يعني والعدل. أما الظلم لا، أفعلنا بقى طارة تكون ظلما وهذا الأكثر، طارة تكون عدلا وهذا الذي عليه، وقليل نادر جدا أن تكون أفعالنا إيه فضلا. والفضل المحض هذا قد لا يوجد في أفعالنا، يعني حتى لو أنا أحسنت إليك بالفضل فإنني أحسن إليك إما ردا لإحسان لك أو ابتغاء إحسان أنتظره منك. أما الإحسان المحض في أفعالنا فهذا نادر جدا، فأفعالنا إما ظلم وإما عدل وإما فضل، إما ظلم وهذا الأكثر وإما عدل وهذا الذي يليه. يعني النهارده الواحد يمدح على العدل، يمدح على أداء إيه الواجب. واحد يقول مثلا ما شاء الله أنا جبت صنايعي، يا أخي سبحان الله الصنايعي ده عجيب جدا، لا بيرمي شوية دهان ولا بيعمل، ولقيته بيدق مش عارف في الخشب، ولقيته بيعمل مش عارف إياسة، وهذا الواجب عليه أصلا. لكن أن تجد رجلا هكذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني صار الإنسان يمدح النظر بالواجب، صار الإنسان يمدح بالواجب، الواجب الذي ينبغي أن يؤديه وإن لم يؤديه وكان مقصرا. لو تجد رجلا يؤدي الواجب الذي عليه تمدحه، تقول ما شاء الله ما شاء الله، هذا إنسان لا وجود له لمثله. أما أفعاله سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء عز وجل، فدائرة بين الفضل والعدل. قالت عائشة رضي الله عنها في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقالت إني لأرجو أن أكون من الظالم أنفسه. يعني أنا أحسبني، تقول عائشة رضي الله عنها، أنا أحسبني من الظالمين أنفسه. وبني الظالمون، الظالمون الذين أتوا الذين قصروا فارتكبوا محرما أو أنقصوا واجبا، هذا هو الظالم. والمقتصد اللي واقف على الحد، أما الواجبات فيأتي بها وأما المحرمات فلا يقربها واقف على الحدود، وأما المقرب فهو الذي على فأتى بالمستحبات والفضائل. عائشة رضي الله عنها نحن نحسبها من أي الطوائف؟ من الظالمين والمقصدين والمقربين، من أعلى المقربين، تلك المرأة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، هذه من الظالمين. تلك المرأة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، تستهين بهذه، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الإسلام، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ومع ذلك تواضعا منها رضي الله عنها واستقلالا لعملها في جنب فضل الله عليها، قالت إن أرجو أن أكون من الظالمين، من الظالمين لأنفسي. فإن الحسنات يذهبن السيئات، هذه قاعدة إيه؟ قاعدة الفضل، الحسنات تلبس تأتي بسيئات ثم تأتي بحسنة، هذه الحسنة تذهب هذه السيئات. فالصلوات، الصلاة إلى الصلاة كفارة لله، إلى الشمس الكبير، واحد يصلي الفجر وبعدين بقى يعود يلمله إيه كم لمم كده صغير، دي على دي على دي على دي على دي، يعني عم يقعد ظهر يكون مثلا عنده 300-400 حاجة كده، إذا ما كانش نايم، إذا ما نمش يعني، وخلط بقى الناس ونزل عمل ايه بقى فلان انت مش عارف ايه، ونظر وعمل وسوى ونوى، يعني عليك الدور يكون على الاقل من السوق للمصلات الشارع فلان كذا يكون حصل 300-400 ايه حاجه من اللي ممكن. طبعا دول لو تكاثروا دول مع من الدور العصر مع الى العشاء لغايه ما يجي ينام بعد 12 ساعه، لو يحصي، لو الانسان والله يا اخوان يحصي، يحصي الذي يذكره فقط من سيئاته التي يقترف، واللمم الذي يأتي من الصغير هذه لتكاثرت عليه عند النوم. لو جي حسب نفسه عند النوم كم، يعني لو مثلا 200-300 حاجة على الأقل لو كان يعني ضابط لنفسه. ولهذا بعض السلفي ماذا قال لما طال عمره بقى، فماذا قال لنفسه؟ يعني قال وأن لي يعني سيئة كل يوم، سيئة واحدة بس، سيئة واحدة كل يوم، حسب عمره كان 60 سنة في سيئة كل يوم 60، فكذا طلع حوالي 21,000 سيئة. ده لو أتى سيئة واحدة كل يوم فحسب بها نفسه أنه هو قد يأتي 21,000 سيئة، 21,000 سيئة، فصاح صيحة شديدة. فإن لم يرحمنا ربنا، ده لو اختصرنا على سيئة واحدة، كيف بقى إذا جعلتها مثلا يعني 2 يبقوا كام؟ 45 سيئة. طب لو 5 معنا دخلنا في 100 إيه؟ في 100,000 سيئة، وهذا أمر متكاثر. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لما من فضل محطات يعجب الإنسان أن يدخل النار بعدها، ومع ذلك أكثر الناس الذي يدخل النار وقليل يدخل. من هذه المحطات الصلوات، فالصلوات الخمس كفارة لمن بينهن إذا اجتنب الكبائر، الظهر يمسح، العصر يمسح، المغرب يمسح، العشاء يمسح، كل هذا يمسح لك. ثم الجمعة إلى الجمعة كفارة أعلى شوي، صلوات في اليوم تجيك الجمعة فين؟ في الأسبوع، في الأسبوع. يجيك رمضان إلى رمضان كفارة، يجيك السنة، يبقى اللي فيه من اليوم يجيك الأسبوع، يجيك الأسبوع يجيك السنة، فتم حالي. ومع ذلك سبحان الله ذنوبنا تتكاثر وتصل إلى حد إن لم يرحمنا الله سبحانه وتعالى به وتداركنا برحمته وعفوه ومغفرته. فرمضان والجمعة والصلوات الخمس، يجيك الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة والعمرة والحج الحج كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الذنوب الفقرى كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فدي محطات للإيه؟ محطات للمغفرة. ويجيك الاستغفار، استغفر الله خلاص انتهى كل شيء، حتى الزنا، حتى الزنا، بس استغفر الله الصادقة، استغفر الله التي يتبعها إخلاص وإقلاع وندم وعزم على عدم العودة وأن يكون في وقت الإمكان، كل هذا في الاستغفار. أستغفر الله العظيم. ولهذا الشيطان إنما يهلكه الله عز وجل بهذا الاستغفار، تعمل الذنوب يبقى حريص، تعمل الذنوب، تعمل الذنوب، ثم يستغفر الله. شوف كم تتعب أنت الشيطان، كم تتعب أنت الشيطان، جهد وزيغ وتزيين ليل نهار ليل نهار، حتى تفعل المعصية، حتى إذا فعلت المعصية وشعرت بالذنب وعلمت أن لك ربا يغفر والله يحب هذا سبحانه، ولو تكرر الذنب وتكررت التوبة فإن الله لا يغلق بابها أبدا، لا يغلق الله بابها. إحنا كبشر لو الواحد مثلا تكرر من مخالفة واثنين ثلاثة يقول لك إيه، توكل حق الله روح. طيب يا عم خلاص آخر مرة، لا آخر مرة ولا مش آخر مرة، 6 مرة واثنين وثلاثة وإيه، درويش اللي يترك عند واحد يخطئ مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يلا توكل على الله. لكنك تخطئ المرة وتعود فيفرح ربك، تخطئ المرة وتعود عالما أن الله ربا يغفر، 2, 3, 4, 5, 1,000, 10,000 ما لم تغرغر. فهات الشيطان، شوف مشى الشيطان مع أبي سفيان كم سنة، كم سنة يمشي الشيطان مع أبي سفيان بالكفر والإغراء والعناد والمحاربة وتأليب القبائل، حتى في آخر عمر أبي سفيان يسلم أبو سفيان. أنت يقول شيء، بل بل بل ويبدل الله سيئاتهم حسنات. يا سلام سبحان الله، والله الواحد أخوان ماذا يصنع، بس يعني تقلب فعلا في فضل الله سبحانه وتعالى ونعم من الله عز وجل. ولو الواحد يعني وقف مع أفضل البشر وأرحم البشر يعامله ويحاسبه والله لهلك، مع أفضل البشر لهلك، ومع ذلك فانظر كيف يفرح الله عز وجل بتوبة العبد إذا أقبل. بل قال سبحانه قل يا عبادي الذين اصطفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فتأتيك الصلاة الخمس، إن الحسنات يذهبن السيئات، صلي تمسح، صلي تمسح، صلي تمسح، وهكذا. كيف بقى إذا أضفت إلى ذلك من النوافل ما أضفت من السنن وقيام الليل والضحى وغير ذلك، هذا بقى مقام تصل به وتحول به من الظالمين إلى المقربين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلو وفق العبد لهذا بقى ارتقى إلى مقام به يحبه الله، ولا يزال عبد يتقرب إليه بأنه فيه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطشه. توفيق بقى يجيك بقى إيه؟ مرحلة التوفيق، مرحلة التوفيق في كل شيء، مرحلة التوفيق في كل إيه؟ في كل شيء. فهذا من فضائل الصلاة العظيمة. فشوف ابن عمر رضي الله عنه يستحضر هذا المعنى لما يأتي إلى قوم وهم يصلون، فقال أيها الناس أبشروا فما منكم أحد من بعث النار، ما في أحد من بعث النار. واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، أول حاجة قالوا إيه؟ لن نكن من المصلين، لن نكن من المصلين. وهذه من الأدلة تستدل بها من يرى من أهل العلم كفر تارك الصلاة. ليه؟ لأنه ذكر ترك الصلاة مع الأمور الكفرية كفرا أكبر، لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فخذ بالك، يبقى ده قرن في الصلاة بما يخرج من ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي أنبانا أبو محمد الحسن ابن أحمد المقلدي أنبانا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج أنبانا قتيبة أنبانا الليث وبكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إبراهيم ابن حمزة عن ابن أبي حازم، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث وبكر كلهم عن يزيد ابن الهاد. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي أنبأنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد ابن زنجويه أخبرنا يعلى ابن عبيد أنبأنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح أنبأنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة أخبرني الوليد ابن العيزار ابن حريث قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فحدثنيه بهذا ولو استزدته لزادني. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. قال أخبرنا أبو سعد أحمد ابن محمد بن العباس الحميدي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عمرو عثمان ابن أحمد ابن عبد الله السماك أخبرنا الحسن ابن مكرم البزار حدثنا عثمان ابن عمر أخبرنا مالك ابن مغول قال سمعت الوليد ابن العيزار بهذا الإسناد مثل معناه وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لأول وقتها. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الفضل الخيرقي أنبأنا أبو الحسن علي ابن عبد الله التيصفوني أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري أنبأنا أحمد بن علي الكشميهيني أنبانا علي بن حجر أنبانا إسماعيل بن جعفر أنبانا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل وزاد إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. ورمضان إلى رمضان. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبانا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن المسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة ابن سعيد. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل بصري. قوله زلفا من الليل أراد ساعة بعد ساعة يقرب بعضها من بعض، الواحدة زلفة وعني بها المغرب والعشاء. قال باب وعير تارك الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنبانا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي أخبرنا عبد الله بن هاشم أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير. وأبو الزبير اسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس. قلت اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره. قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن مسعود تركها كفر. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر وحمل الحديث على ترك الجحود وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري وبه قال أصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. نعم هذا في تارك الصلاة. فقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة عمدا هل يكفر أم لا، وقد اتفقوا على أن من ترك الصلاة جاحدا فإنه يكفر، بل من جحد الصلاة فرضيتها وهو يصلي فإنه يكفر. لو قال ما في صلاة والله ما أوجب الصلاة وعرف بهذا وهو يعيش في بلاد المسلمين ثم أنكر ذلك أنكر الفرضية ولو كان يصلي فإنه يكفر بذلك. فالجحود مكفر سواء صلى الإنسان أو لم يصل الإنسان. أما من تركها تكاسلا تقول الواحد مثلا تعصل يقول لك إن شاء الله بإذن الله، والله مشغول والله كذا يمضي اليوم الشهر السنة ولا يصلي، فهذا مؤمن بفرضيتها لكن يترك الصلاة لا يصلي حتى يموت بعض الناس على هذا والعياذ بالله. يكون مسلما يعيش 60 سنة 70 سنة يموت ولا يعرف صفة المسجد من الداخل، ما يدخل المسجد قط إلا ليصلى عليه فقط، دخله صلى عليه. فما حكم هذا الرجل؟ أو ما حكم هذا الذي يترك الصلاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يكفر، واستدلوا على ذلك بالعمومات، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقط الشرك والبدل لا يغفر، لكن ما عدا ذلك يغفره الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من أحد يقول لا إله إلا الله وكذا، في النصوص التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى بهم الله بهم عبد غير شاك فيما إلا دخل الجنة، مثل هذه النصوص التي تقول أو توقف النجاة أو ترتب النجاة على قولة لا إله إلا محمد رسول الله. والعمومات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدلوا أيضا على ذلك بعض الأحاديث، منها ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حفظ عليهن وأداهن وكذا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن وكذا لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا: هذا الدليل على عدم الكفر، لأنه يدخل تحت المشيئة، ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن اللي يدخل تحت المشيئة هذا لا يكون كافرا. هذه أدلة الجمهور، هذه هي أدلة الجمهور على أنه لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا. وذهب الإمام أحمد بن مبارك وإسحاق وجمع من أهل العلم إلى أنه يكفر تارك الصلاة تكاسلا، واستدلوا على ذلك بحديث جابر وحديث عبد الله بن بريدة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا على ذلك بآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فشرط للإخوة إقام الصلاة، والإخوة تكون للمؤمنين، فإذا انتفت الأخوة لم يكن مؤمنا، المسلم العاصي لا تنفع عنه الأخوة، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له في القتل من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى القاتل إيه؟ آخر. يبقى المعاصي لا تنفي الأخوة، أما اللي ينفي الأخوة إيه؟ الكفر. لهذا قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يبقى شرط الحصول الأخوة يقام الصلاة على توبة من الشرك وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه وتعالى: ما ترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى غير ذلك من النصوص. يبقى الصلاة فيها النصوص الخاصة من الكتاب والسنة، وأما ما كان عليه الصحابة فكما نقل عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فاستثنى الصحابة الصلاة من بين الأعمال فقال بأن تركها كافر. وقال عمر رضي الله عنه: وقد طعنا لما قالوا الصلاة، قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود: ترك الصلاة كفر. وقال حذيفة رضي الله عنه: وقد رأى رجلا لا يحسن الصلاة، قال: أما إنك لو مت على هذا لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النصوص. يبقى ورد فيها النصوص الخاصة في القرآن والنصوص الخاصة في السنة والنصوص الخاصة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تخصص العمومات الواردة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن ترك الصلاة من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد اتفقت الأمة على عدم العمل بعموم هذه الآية وحصر الكفر المخرج فيها، بدليل أن بعض الناس يستدل بهذه الآية على أنه هذا الذي لا يغفر اللي هو إيه؟ الشرك. طيب، ومن سب الله ورسوله ما حكمه؟ كافر. طيب، وليس من الشرك. طيب، من جحد معلوما من الدين بالضرورة؟ كافر وليس من الشرك. يبقى اتفقت الأمة على أنه لا يعمل بعموم هذه الآية، وأن العموم هذا يستوعب المخرج، وما عدا ذلك لا. ولهذا قالوا في تفسيرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. هل ما دون يعني ما أقل من الشرك، أو ما دون يعني ما غير؟ ويغفر ما غير ذلك، ولا يغفر ما هو أقل من ذلك. لو قلنا ما دون ذلك لكان من سب الله ورسوله، ولكان من جحد معلومة من الدين بالضرورة، ولكان من داعم الغيب، ولكان ما كل هذا لا يكفر به. ما دون بقى يعني ما يغير ذلك، وهذا ليس بالصواب. والصواب ما هو أقل، وتفرق طبعا في التفسير جدا، ما هو أقل من ذي من الشرك. فيجينا سب الله ورسوله يقارن الشرك، يجينا إنكار معلومة الدين بالضرورة فهو مقارن الشرك، وهكذا. فما كان في مستوى الشرك وكذا من المخرجات من الملة باتفاق هذه لا يغفرها الله، وما كان ما هو أقل من ذلك من المعاصي فهذه تقع مغفورة. فهمتم يا إخوان؟ خلي بالكم معنى الدقيق في الآية، معنى هذا الدقيق في الآية، لأن كثير من الناس يفسر الآية هكذا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، يقصد ما عدا ذلك. طيب إيه رأيك في سب الله ورسوله وسب القرآن والاستهزاء بالقرآن؟ ها؟ هذا لا يغفر ولا لا يغفر؟ هذا يدخل تحت المشيئة ولا يدخل؟ ولا لا يدخل؟ هذا لا يدخل تحت المشيئة. طيب طب الآية بتقول واغفروا ما دون ذلك يعني ما عدا ذلك، يبقى تقع في التناقض. ما دون ذلك يعني ما هو أقل من ذلك، أما ما يدخل في هذه الطبقة من المكفرات من النواقض فهذه إذا مات العبد عليها لا يغفر الله عز وجل. وقد ثبت النص بأن الصلاة في هذه الطبقة بدليل قوله تبارك وتعالى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك. فسمى ترك الصلاة شركا، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به فيدخل في هذا، فترك الصلاة من الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: العبد الذي بينه وبين الصلاة من الخلاف فقد كفر. قال العلماء والأئمة: إن الكفر إذا جاء مصدرنا كذا كفر مش كافر، إن الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه في اللغة لا ينسحب إلا للمخرج من الملة، مخرج من الملة. فبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يبقى ترك الصلاة من الكفر المخرج، بدليل أن الكفر هنا معرف بالألف واللام. فإذا جاء الكفر في النص الشرعي، الكفر مش الكافر أو الكافرون، الكفر هكذا مصدر معرف بألف ولام، فإنه ينسحب في اللغة إلى المخرج من الملة. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال أئمة اللغة رحمه الله تعالى في هذا. فالكفر معرف بألف ولام ينسحب إلى الكفر ليه؟ المخرج من الملة. يبقى ورد وصف ترك الصلاة بالشرك، يبقى لا يتعارض مع الآية. وورد أيضا وصفه بالكفر معرض بالألف واللام، وهذا عند العلماء بأنه للمخرج من الملة. وثالثة، إن قول الجمهور بأن هذا الكفر أو بأن هذه النصوص محمولة على ترك الجحود، هذا غاية في الغرابة، هذا غاية في الغرابة. لما؟ لأن الصلاة لا تنفرد عن بقية أركان الإسلام في أن من تركها جاحدا كان كافرا. طيب ومن ترك، لو قلنا بتقييد الترك هنا بالجحود، وأن من ترك صلاة جاحدا كان كافرا، طيب ومن ترك الصيام جاحدا كان مسلما كان كافرا، طيب ومن ترك الزكاة جاحدا، فما الذي يبقى للصلاة؟ نحن نريد أن نخص الصلاة بخلاف هذه الأركان بحكم يختلف. فلو كان من ترك الصلاة جاحدا كفر، ومن ترك الصلاة كسل لم يكفر، فما الفرق إذن بين الصلاة، إذن بين ترك الصلاة وبين ترك الصوم والزكاة والحج؟ فإن من ترك الزكاة والصوم والحج جاحدا فقد كفر، بل من جحد ولو أدى العبادة فقد كفر. أو جحدت الحج، لو جحد إنسان الحج ثم حج، ولو جحد إنسان الزكاة وهو يزكي، ولو جحد إنسان الصلاة وهو يصلي لكان كافرا. فإن الجحود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الجحود وصف بنفسه إذا وجد خرج الإنسان من الملة ولو أدى معه العبادة. وقال رحمه الله تعالى إن تعليق النصوص في الصلاة على الترك لا على الجحود، ومن زعم أن الترك مقيد بالجحود فقد وضع وصفا لم يأتي به النص، هذا واحد. اثنين، وألغى وصفا أتى به النص. وقع في مسألتين، المسألة الأولى أن أتى بوصف لم يرد في النص، الثاني أنه ألغى وصفا ورد به النص وهو الترك. بين الرجل وبين الكفر شوكي ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم صفا من تركها فقد كفر. يبقى ألغى وصفا ورد اللي هو الترك، وأتى بوصف لم يرد وهو الجحود، يبقى وقع في مخالفتين. طيب وما الذي ينفرد الحكم به عند الصحابة؟ وعبد الله بن شقيق يحكي عن الصحابة أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوه إلى الصلاة، لو ترك الجحود، لو هذا في ترك الجحود، فهل الصلاة تنفرد حتى يكون عند الصحابة أن الصلاة كغياء لم يكن شيء من الأعمال تركوا وقف إلا الصلاة؟ هل في شيء من الأعمال تركوا جحودا يكفر إلا الصلاة؟ أو أن هذا ينسحب على جميع أركان الإسلام وأن من تركها جحدا كان كافرا؟ نعم، ولهذا فالأدلة البينة الواضحة الواضحة، وإن كان قول الجمهور على خلاف هذا، الأدلة البينة الواضحة في الكفر، ولهذا حكى الإجماع غير واحد على كفر تارك الصلاة، ولما حصل هذا الخلاف فيما بعد بتأويل واجتهاد. وأيضا مما استدل به الجمهور على ذلك ما جاء في حديث حذيفة في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يضرم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يعني سيأتي زمن يتلاشى فيه أركان الإسلام حتى لا يدري الناس ما صلاة، إيه الصلاة، إيه الصلاة، ما يعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا. فيقول رجل حتى يدرك الرجل يعني من يقول الله الله أو لا إله الله، فيقول هكذا أدركنا آباءنا، يعني أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. فقال صلة الروع الحذيفة، قال صلة الحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، إذا ما في صلاة ولا صوم ولا حج ولا كذا فما تنفعهم؟ فسكت حذيفة، فأعاد عليه صلته فقال حذيفة بل تنفعهم لا إله إلا الله، ولو ما في صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء من أركان الإسلام. قال لك بس هذا دليل على إيه؟ على أن تارك الصلاة لا يكفر، بل وعلى أن تارك العمل أصلا كله لا يكفر. نقول سبحان الله، هذا أيضا فهم عجيب. اقرأ يا أخي النص، اقرأ النص. النبي قال يدرس الإسلام كوشي الثوب، يعني ما يبقى في شيء، حتى لا يصلي الناس ولا يزكي الناس ولا يصوم الناس ولا يحج الناس، ولا حتى لا يضرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. ترى في فرق، حتى لا يصلي الناس مع وجود الصلاة والعلم بها، حتى لا يضرى ما صلاة، بس ما يعرفون في صلاة، ما يعرفون أصلا في صلاة. الإسلام عندهم لا إله إلا الله فقط، كما كان الإسلام في أول الإسلام لا إله إلا الله، ما كان في صلاة. صلاة متى أتت؟ متى فرضت؟ في العام العاشر من البعث. ماذا كان الإسلام قبلها؟ لا إله إلا الله. فما حكم من مات قبل فرض الصلاة؟ ترى يا جماعة نناقش في دولهم كفار المسلمين ولا بإجماع؟ بس عاد الناس إلى العهد الأول ورفع العلم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ولم يعد إلا لا إله إلا الله، فصار الإسلام. فمن أتى بلا إله الله فقد أتى بالإسلام كله، فكيف نستدل؟ سبحان الله، عجب. كيف نستدل بهذا النص الذي هو حجة على من يستدل به في رجل أتى بالإسلام كله، ولكن الإسلام كان الكلمة، على أن من يعلم الصلاة والزكاة والحج وكذا ولا يأتي بشيء من الواجبات على أنه كحال هذا الرجل. إن الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين الظلام والنور، كالفرق بين الحق والباطل، كالفرق بين النبي والدجال. لمن تدبر حتى لا يدرى، مش حتى لا يصلي، حتى لا يدرى. ولهذا حذيفة قال بل تنفعهم، وليسع مسلما أن يقول لا تنفعهم بل تنفعهم. وإن حذيفة القائل هنا بل تنفعهم وهم لا يصلون ولا يزكون، هو حذيفة نفسه الذي قال رضي الله عنه وأرضاه في رجل لا يحسن الصلاة، أما هذا لو مات، أما هذا لو مات، أما إنك لو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعي هذا أو نعي ما في هذه النصوص من دلالات. لهذا قال شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط رحمه الله تعالى، قال وتعليق الوصف هنا على الترك لا على الجحود، على الترك. لكن اختلف من قال بالكفر بالترك تكاسلا في أنه هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بأكثر، ولا شرط أن يكون الترك كليا. اختلفوا في ذلك. فمن أهل العلم من يرى الكفر، ده بقى القسم اللي يرى الكفر بالترك. طيب إذا ترك قد إيه يكفر؟ صلاة واحدة ولا أكثر ولا كل الصلوات؟ فلو صلى وترك ما يكون كافرا، لكن لو ترك تركا كليا يكون كافرا. اختلف العلم في ذلك. فمنهم من رأى الكفر بترك صلاة واحدة، وهذا منقول عن بعض الصحابة، نقل ابن حزم رحمه الله تعالى عن جملة من الصحابة. ومنهم من رأى أن الكفر يكون بالترك لصلاتين حتى إذا خرج وقتهما، ومنهم من يرى أن الكفر يكون لمن ترك الصلاة كلية، أما من صلى وترك فإنه لا يكفر. والذي يترجح لنا من هذا أن الكفر في التكاسل معلق على من ترك الترك الكلي، أما من صلى وترك فإنه لا يكفر. ولولا نص ورد في صحيح مسلم لقلنا بأن تارك الصلاة تارك صلاة واحدة يكون كافرا، ألا وهو النص الذي ذكرناه لكم من قريب، وهو نص عبادة بن الصامت، خمس صلوات في يوم الليل من حفظ عليهن وأدهن وكذا كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى عدم المواظبة، عدم المحافظة، هذه تدخل للإيه؟ الإنسان تحت المشيئة، ولا تجعل له عهدا عند الله يدخله الجنة. لولا هذا النص نقول لقلنا إن من ترك صلاة واحدة فقد كفر. يبقى مذهبنا في هذه المسألة، انتبهوا حتى لا تقلوا عنا ما لم نقصد، يبقى مذهبنا في هذه المسألة أن من ترك الصلاة تكاسلا أنه يكفر به العبد لهذه الأدلة المتطرة. ولكنه هل مطلق الترك ولا ترك بعض الصلوات؟ نقول مطلق الترك، فلو ترك الصلاة فما صلى فإنه يكون كافرا من جهة النص الذي ذكرناه. ومن جهة النظر فإنه من الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا بفرضية الصلاة وأن الله فرضها وأنه متكاسل لا جاحدا، ويبقى ظهره كله يسجد ليس سجدا، هل من جهة النظر معقول؟ صلي عم الفجر، قوم يلا قوم يلا، صلي والله تعبان شويه بس ان شاء الله اما قوم. طيب ده الظهر تصليش الفجر؟ لا والله استاذ تعال نصلي الظهر، والله انا رايح مشوار بس وقعد ان شاء الله تعبك على طول ما جاء الظهر. طب جاء العصر ما صليت الظهر؟ لا والله شغلت تعال نصلي العصر، والله راجع يعني جعان بس اتغدى وان شاء الله ابشر. خلاص جاي المغرب صليت العصر؟ لا والله ما صليت، غديت وحصل حسيت بإرهاق نمت راح علي نوم. طب تعال المغرب، تعال المغرب. لا والله انا بجيب بس الباقي من غيرها اربطها لان الباقي ما تصحش مني مش عارف ايه، هربط وحصلك على طول. طب خلاص العشاء ما صليت يا رجل؟ لا والله اصل البهائم طفشت منك الغيط على ما دورتك العشاء الزين. طيب منتظرك بكره الفجر، ده كل دي سلسله في يوم واحد. منتظرك بكره الصبح حبيبي نفس الظهر العصر بقى يومين. طبعا بعد يومين لابد انت هتفقد الثقه ان هذا الرجل اصلا هيصلي اصلا، اعذار وهي. طيب ثلاثة، طب شهر كامل بقت 150 صلاة. يعني المتكاسل هذا اعتذر 150 مرة على مدار شهر واحد، يبقى على مدار السنة، يبقى على مدار 30 سنة، يبقى على مدار 50 سنة، على مدار 70 سنة، على مدار 80 سنة، أي يصدق بعد ذلك أن هذا رجل متكاسل؟ لو كان مؤمنا بفرضية الصلاة ما تركها تطرق الكلي. أما من ترك وصلى صلى له في اليوم مرتين ثلاثة جمعهم مع بعض مش عارف إيه إلى آخره، فهذا لا نقول بكفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليه. وإن كان الترك بصلاة واحدة أنه كافر، هذا قول معتبر عند أهل العلم، هذا قول معتبر عند أهل العلم، وهذا ما كان يفتي به من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وأنتم تعرفون الفتوى التي طارت في الآفاق عن الشيخ، في واحد يسأله شيخ ما حكم من يضبط المنبه على الساعة 7:30، يعني يقوم على الشغل على طول زي حال الولاد، انت هتصحى الشغل الساعة كام؟ 8، فتضبطه على كام؟ 7:30، عشان تقوم يعني نايم مع صبت الإصرار والترصد انك لا تصلي الفجر، يعني حدش يصحيني ولا يليني. فسئل الشيخ عن هذا فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال هذا كافر في أصح قولي أهل العلم. هذه فتوى معروفة، كان الشيخ يكفر بتكسر. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يكفر بالطرق الكلي، وهذا أصلا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونحن نميل مع شيخنا الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة فيما ذهب إليه، لأنه جمع بين النصوص القاطبة. على كل الأمر خطير، اللي يعنينا من هذا يعني أن الأمر خطير. الأمر إيه؟ خطير. إذا كان العلماء اختلفوا في من ترك صلاة واحدة، صلاة واحدة متعمدا، يبقى الأمر خطير في كفري، في كفري هذا الأمر إيه؟ خطير. هذا إذا كان في ترك الصلاة، فكيف بقى إذا ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع أركان الإسلام وسنن الإسلام ولم يترك شيء من الواجبات التي فرضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الصلاة. فكيف بقى إذا أضاف إلى ذلك جملة الترك لجميع العمل؟ أي يصدق أنه مؤمن بفرضية هذا العمل؟ هذا مستحيل، كما قال شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا بفرضية بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج ويبقى ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. هذا يكون مع نفاق في القلب وزندقة، لا يكون هذا مع إيه؟ مع إيمان صحيح. هذا بالنسبة لتحرير القول فيما يظهر لنا في هذه المسألة، في هذه المسألة. يبقى إذن إذا كان من ترك الصلاة وقع في هذا الخلاف، المعتبر عند أهل العلم وأن القول بأن تارك الصلاة كافر هو القول المقدم من جهة الأدلة والنظر، الأدلة من الكتاب والسنة وحكاية الإجماع كما يقال عند الله بن شقيق والنظر فعلا، إذا كان من يرى ذلك فإنه قائل بقول معتبر. فكيف من قال بأن تارك العمل كله، كله فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا كذا، بتارك العمل كله كله بأنه كافر، كيف يكون قوله غير معتبر؟ إذا كان من يقول بترك صلاة واحدة أو بترك الصلاة بأنه كافر فقوله معتبر ولا نشغب عليه ولا نحذر منه، فكيف بمن يقول بأن ترك الصلاة مع أخواتها بأنه كافر؟ فكيف يكون هذا القول غير معقول ولا معتبر؟ إن هذا لأمر عجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الصلاة قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقتا. وقال الله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وهذه أبين آية في المواقيت، فقوله سبحان الله أي سبحوا الله، معناه صلوا صلوا لله حين تمسون، أراد به صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشية أراد صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وقال الله جمعت إيه المواقيت، سبحان الله حين تصبحون، والحمد لله والحمد لله والعشية وحين إيه تظهرون، فالعشية وحين تظهرون لصلاة الظهر والعصر، تمسون وتصبحون للصبح والمغرب والعشاء، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه أيضا من الآيات التي جمعت صلاة الليل الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه جمعت الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع الفجر. وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أراد بالدلوك زوالها، فدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر أراد به صلاة الصبح، وقيل أراد بالدلوك الغروب، روي ذلك عن ابن مسعود. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنبأنا أبو بكر، أحمد بن الحسن الحيري، أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي، أنبأنا عبد الله بن هاشم، أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان كل شيء مثل ظله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثلي، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا الوقت وقت النبيين قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين. هذا حديث حسن، ومثله عن جابر. قوله كانت قدر الشراك ليس ذلك على معنى التحديد، ولكن الزوال لا يستبان بأقل منه، وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان والأزمان، إنما يتبين في بعض الأزمنة في بعض البلدان مثل مكة ونواحيها، إن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم يرى لشيء من جوانبها ظل، فإذا ذالت ظهر الفيء قدر الشراك من جانب الشرق، أو أول وقت الظهر، وكل بلد هو أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر الحيري، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع، أخبرنا بدر بن عثمان، أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة، قال فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر، والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم، وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق. قال: وصلى الفجر من الغد، والقائل يقول: طلعت الشمس ولم، والقائل يقول: طلعت الشمس ولم تطلع، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول. ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ الوقت ما بين هذين الوقتين وقت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبو بكر بن أبي موسى اسمه وكنيته واحد ويقال اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس. قلت اختلف أهل العلم في المواقيت، فذهب مالك والأوزعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. وقال ابن المبارك وإسحاق آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فبقدر أربع ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا. وقال مالك ومحمد بن جرير بعدما صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي وقت للصلاتين، لأن جبريل عليه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، وعند الأكثرين على التعاقب لا أنه صلىهما في وقت واحد، فصلى العصر في اليوم الأول وابتداؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني وانتهاؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يدخل العصر. وقت العصر يمتد لأسرار الشمس عند الأوزعي والثوري وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقال بعضهم إلى مغيب الشمس. وقال الشافعي آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار وفي حق المعذور مغيب الشمس. أما المغرب فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها. ذهب مالك وابن المبارك والأوزعي والشافعي في أظهر قوليه إلى أن لها وقتا واحدا قولا بظاهر خبر ابن عباس. وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق. قلت هذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلىها في وقتين، كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه أيضا بريدة الأسلمي وعبد الله ابن عمرو بن العاص وأبو هريرة. أما العشاء فاتفقوا على أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق، غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء. فذهب عمر وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس إلى أنه الحمرة، وقول مكحول وطاووس. وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وروي عن أبي هريرة أنه البياض الذي عقيب الحمرة. وبه قال عمر بن عبد العزيز ولي ذهب الأوزعي وأبو حنيفة. ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل، يروى ذلك عن عمر وأبي هريرة. أبي قال عمر بن عبد العزيز وعليه ذهب الشافعي. وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي يمتد إلى نصف الليل. قلت ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق. وأما صلاة الصبح فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي آخر وقتها الإصفار لمن لا عذر له وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس. هذا بالنسبة للمواقيت. طبعا الآن إحنا عندنا المواقيت لم نعد نرقب فيها الآن الشمس، لا إلى ظل كل شيء مثليه ولا إلى غياب الشفق، وإنما أصبحنا نعتمد على هذه التقاويم التي صارت تحدد لنا، والعمل بهذه التقاويم يعني هو الذي نستطيعه الآن في هذا العصر لعدم خبرتنا ومعرفتنا بخلاف ذلك وصعوبة ذلك ومشقته، فنعمل بهذه التقاويم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم العمل بهذه التقاويم، إلا في وقت اختلف أهل العلم يعني المعاصرون فيه ووقت الفجر، فبعضهم قال بأن هذا التقويم الموجود الحالي والتقويم الصحيح منضبط، وبعضهم قال بل هذا متقدم 25 دقيقة أو ثلث ساعة على حسب بعض الأوقات.